يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد دباس، اختصاصي الطب النفسي والإدمان. اليوم رح نحكي عن الخوف من الاستحمام، واللي هو بسموه بالإنجليزي الأبلوتوفوبيا، أو بسموه له مسمى آخر بالعربي اللي هو رهاب الاستحمام. شو هو رهاب الاستحمام أو الأبلوتوفوبيا؟ هو الخوف الشديد المستمر الغير مبرر من الواحد يتحمم، وهذا بيؤدي طبعا إلى آثار جسدية واجتماعية على الواحد، وهاي الآثار هي اللي بتخلي الناس تدور على علاج. أسباب إنه ممكن البلوتوفوبيا أو رهاب الاستحمام إنه خليهم يصير معهم هذا الإشي، واحد إنه يكون هم صغار شاهدوا مشهد معين مثلا على التلفزيون، أو صار معهم موقف معين خلال الاستحمام، موقف مزعج جدا خلاهم يخافوا من هذا الموضوع، وهذا الموضوع كبر معهم وظل معهم. والسبب الثاني ممكن تكون أسباب وراثية، مثل أي نوع من أنواع الرهاب الثانية، إشي موجود بالعيلة وبنتقل من شخص لشخص، وموجود وبيبين بدايته في الأطفال، بس بعدين بتشد الحالة لما يكبر، بصير الواحد عنده متطلبات اجتماعية أكثر. أعراض هذا الرهاب اللي هو الخوف الشديد الغير مبرر، يعني مهما حاولت تقنع الواحد إنه ما تخاف، ما في إشي، ما حيصير معك إشي، ما بقتنع. والإشي الثاني إن الشخص نفسه بيكون عارف إنه الخوف هذا مش مبرر وغير منطقي، بس ما بقدر يواجه هذا الموضوع أو يتخلص منه، لأن هي فكرة بتيجي تلقائية، بتيجي غصبا عنه. طبعا هذول الاشياء بيؤدوا انه الواحد يصير عنده مضاعفات جسديه ومضاعفات اجتماعيه، يعني خصوصا عدم الاستحمام ممكن يؤدي لالتهابات، جراثيم حتى نادره ممكن تصير معاه، ومن المشاكل الاجتماعيه اللي ممكن تصير معاه انه بسبب ظهور روائح كريهه او منظر مزعج، ممكن هذا يؤدي لعزله اجتماعيه والناس بعد عنه. علاج رهاب الاستحمام او الابلوتوفوبيا هو عاده بيكون مثل اي نوع رهاب ثاني. اول شيء بيكون عن طريق واحد يشوف طبيب نفسي، يشوف إذا بحاجة لأدوية، في أدوية معينة بتخفف من أعراض هذا الرهاب. والشيء الثاني هي عن طريق الجلسات النفسية، بسموها جلسات العلاج السلوكي المعرفي. هاي الجلسات ممكن تخفف من هذا الخوف وتحد منه حتى تقضي عليه بشكل نهائي.